السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف رحمنا الله وإياه ابن النجار وهو يذكر قوادح القياس في مختصره، مختصر التحرير. وكان من القواعد، من القوادح التي ذكرها، اختلاف الضابط في الأصل والفرع، اختلاف الضابط في الأصل والفرع. وكنت قلت أن الضابط هو الحكمة، وسألني أخي عبد الله جزاه الله خير وقال أن فما المراد بالضابط في كلام المصنف، وهل يختلف عن الحكمة؟ لا، أنا أخطأت في قولي الضابط هو الحكمة، إنما الضابط هو وصف يضبط عدم تفاوت العلة، يضبط عدم تفاوت العلة، لأن العلة من محل إلى محل قد تتفاوت، فهذا الضابط يمنع تفاوتها. مثل السفر ضابط للمشقة التي تبيح القصر، هذا الضابط لا يختلف باختلاف الأشخاص، ما دام وجد السفر وجد ماذا؟ القصر. فحينما يقيس المستدل المكره المتسبب بالشهادة على المتسبب بالإكراه، ويقول له المعترض أن الضابط وهو الإكراه في الأصل مختلف عن الضابط وهو الشهادة، فيجيب له، يجيب عليه المستدل بأن الضابط هو التسبب وليس مجرد إيش الشهادة، أو فهي اللي تضبط، هي التسبب، هنا تسبب وهنا تسبب، لكن اختلف طريقة التسبب. وإلا اختلاف الحكمة سيأتي في السؤال الذي بعده، وهو قوله ومنه أولج في فرج، لأن هذا أيضا من صور القدح، اختلاف جنس المصلحة. الحكمة قد تكون متفاوتة ما بين الأصل والفرع فيقدح المستدل بتفاوت الحكمة، هذا أمر. فإذا الضابط ليس هو الحكمة كما ذكرت. أيضا في قول الشيخ رحمه الله وإياه، وتعتبر مماثلة التعدية، أنا فسرت هناك أنها إثبات في الأصل يكون إثبات في الفرع، إذا نفي في الأصل يكون نفي في الفرع، ويبدو لي أن هذا ليس بصحيح، لأن الشيخ قال وإن اختلف، يعني اختلف الحكم جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل، فيكون مقصوده بمماثلة التعدية ليس هو ما ذكرته من الإثبات والنفي، وإنما الذي يبدو والله أعلم أن المقصود هو مماثلة التعدية، التماثل بين الفرع والأصل من كل وجه. فإذا قاس مثلا الجمعة، أو قاس عفوا الكسوف على الجمعة، يريد أن يثبت ركوعا ثانيا زين، أو قاسها على صلاة العيد عفوا، قال أنه شرع فيها تكبير زائد لأنها شرعت لأمر طارئ أو نحو ذلك، فجاز فيها الزيادة كصلاة العيد. صلاة العيد تكبيرات، وصلاة الكسوف إيش؟ ركوع. فهذا هو عدم المماثلة في التعدية، والشيخ رحمه الله قال تعتبر المماثلة في التعدية، لابد أن يكون الحكم في الأصل مماثل لحكم في الفرع. وفي قول عندنا في المذهب أنها لا تعتبر المماثلة في التعدية، لا تعتبر المماثلة في التعدية، أخذت من كلام الشيخ أبي يعلى رحمه الله في مسألة قياس تكملة النصاب في الذهب مع الفضة بقياسها على تكملة الصحاح مع المكسرة. طبعا النقود من أول ذهب وفضة زين، فحينما الذهب له نصاب والفضة لها نصاب، فقد يكون عنده 15 دينار و150 درهم، فهل يكمل بعضها إلى بعض؟ فبعض يقول يكملها كما لو كان عنده صحاح ومكسرة. طبعا المكسرة يعني مثلا إذا كان معه دينار وقال له بكمل، قال هذا ربع دينار، فربع دينار وهذا دينار كيف يطلع له ربع دينار؟ يكسر منه زين بالوزن، فيأخذ منه مقدار الربع دينار، فتكون مكسرة من هذا الوجه مثلا، فتكون ناقصة. فلو عنده صحاح عنده مكسرة من جنس واحد يعني كلها ذهب، يضم بعضها إلى بعض زين. فهذا قد لا يكون في مماثلة أيضا من جهة إن هذا كله ذهب اللي هو الأصل، والفرع شو ذهب وفضة، ففي نوع من عدم المماثلة. فهذا هو مقصود الشيخ بقوله تعتبر مماثلة التعدية. ثم قال رحمنا الله وإياه: القلب أي القادح من قوادح القياس، ورقمه بناء على عد الشيخ هو 23، القلب. والقلب تعريفه لغة مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن المعترض يقلب على المستدل دليله، ولهذا قال الشيخ في تعريفه: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل. وهذا تعريف لأحد أنواع القلب، فيقول تعليق نقيض الحكم أو لازمه، أي لازم الشو الحكم على العلة، أي العلة التي يبدأها من المستدل إلحاقا بالأصل، يعني الأصل المقيس عليه الذي ذكره المستدل. فالأصل بحاله والحلة بحالها، وماذا يفعل المعترض؟ يقلب الحكم على المستدل. ولهذا قال الشيخ: فهو نوع معارضة. نوع معارضة لماذا؟ لأن المعترض يعارض حكم المستدل بحكم آخر مع بقاء أصله وعلته. طبعا ما هي غايته؟ هي له غايات متعددة، لكن غايته هنا بيان دلالة أخرى من العلة تدل على نقيض مطلوب المستدل، يعني بيان دلالة أخرى من قلب من العلة تدل على نقيض مطلوب المستدل. ولهذا كان فيه شبه يعني بالمعارضة، من جهة أنك في المعارضة أنت يعني تستنبط وصف آخر مع بقاء الأصل نفسه، وهنا كذلك أخذت حكما آخر مع بقاء الأصل والعلة، ولهذا قال هو نوع من المعارضة. وعلى هذا فكل قلب فهو معارضة، وليس كل معارضة قلبا. ووجه الإبطال في القلب هو أن المعترض لما يبطل، لما يقلب على المستدل، فكأنه يقول وصفك هذا كما يدل على حكمك هذا يدل على حكمي أنا، فليس أحدهما أولى من الآخر. وهو أنواع ذكر منه الشيخ قوله: قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل صريحا، أي أن المعترض يقلب على المستدل دليله ليصحح مذهبه، أي المعترض، مع إبطال مذهب المستدل صريحا، أي الذي صرح به المستدل. فيكون المستدل صرح بمذهبه والمعترض قلب عليه الدليل وصرح بمذهبه. فمقصوده من القلب هنا هو تصحيح مذهبه فقط، هذا الأصل، أنه يريد المعترض من القلب تصحيح مذهبه، ويلزم من هذا إبطال مذهب الخصم. قال: كبيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء له. أي إذا اختلفنا في بيع الفضول هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فقال المستدل: عقد في حق الغير بلا ولاية، هذه العلة، عقد في حق الغير بلا ولاية، استنتج منه الحكم وهو عدم الصحة، وجعل الأصل وشو؟ الشراء له، كما لو اشترى له لا يصح إلا أن يمضيه. هذا إذا قلنا أنه مبني على الإمضاء بعد، ولا الأصل أنك تشتري لغيرك ما يصح. طيب، قال: فيقال، يعني يقول المعترض: عقد فيصح كالشراء. العلة كما هي ولا لا؟ والأصل كما هو، والحكم قلبه فقال يصح، فكأنه قال هو تصرف في مال الغير، لأن العقد لأنها عقد في حق الغير بلا ولاية، كذلك يقول له تصرف أو عقد في حق مال الغير بلا في مال الغير بلا ولاية، فيصح كالشراء للغير. الشراء للغير بمعنى أنه يصح لك أيها المشتري، يعني لو أنا جيت وشريت من محمد سلعة على أني ناويها لزيد، الشراء صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ما تجي أنت يا عبد السلام إذا زيد ما قبل منك الشراء ترجع على هذا تقول والله أنا شاريه لفلان فلأجل ذلك بيبطل البيع، ما يبطل، لأنه أنت ما صرحت بأن الشراء لفلان. فأخذ المعترض هذا المعنى وقلب على مين؟ على المستدل دليله. يقول أو غيره، وهنا تلاحظون أن المستدل صرح بمذهبه ولا لا؟ نعم، فقال فلا يصح، والمعترض صرح بإيش؟ بمذهبه فقال فيصح. قال أو غيره، أي أو غير تصريح، أو يعني من غير تصريح المستدل بمذهبه. هذا النوع الثاني من القلب، وهو أن يقصد تصحيح مذهبه لكن لا يصرح بإيش؟ بالمذهب. هو قصده قلبه ليصحح مذهبه في الأصل لكنه لم يصرح به. يقول مثاله الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. الاعتكاف لبث محض، هذه العلة، لما يختلف هذان العالمان في الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أم لا، فيقول من يشترط الصوم، لاحظ معي، من يشترط الصوم يقول الاعتكاف لبث محض فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. هنا لم يستطع أن يصرح، أو هو ما صرح بمذهبه، لكن هو يريد أن يقول يشترط الصوم، يريد أن يقول القربة المقصودة هي الصيام، ما في شيء ثاني، لكن لم يصرح بذلك، وجعل أصله الوقوف بماذا؟ عرفة، فهو لبث محض، فلا بد أن يكون، يعني ما يكون قربة بمجرد أنك تجلس، لا بد يكون في نية، لكن في عرفة يحتاج إلى نية بس. هو الآن يريد أن يجعل القربة في الاعتكاف هي الصيام، لكنه لم يصرح بمذهبه، والمستدل يعرف ذلك لأنهم يتنازعان في مسألة الصيام شرط للاعتكاف. فقال له فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة، يعني الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة. فصرح المعترض بمذهب المستدل ليبطله عليه، وإن لم يكن المستدل قد صرح بمذهبه. ثم قال وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط، أي هذا نوع من أنواع القلب، وهو أن يكون مقصود المعترض هو أن يبطل مذهب المستدل لا أن يصحح مذهبه. يقول صريحا، يعني إما أن يكون هذا الإبطال بصورة صريحة، وإما أن يكون بطريقة تلازمية. مثال الطريقة الصريحة قال كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخفي، هم مختلفان الآن في استيعاب مسح الرأس، فيقول المستدل أن هذا الرأس ممسوح، إذن علة وشي؟ أنه ممسوح فلا يجب استيعابه، هذا وشو؟ الحكم. لكن هو يقول لا يجب استيعابه، طيب كم يمسح؟ ما صرح، هو لم يصرح أيضا هنا بمذهبه مباشرة، لكنه يعني يقول لا يجب استيعابه، أما كم المقدار ما حدد. فماذا يقول المعترض؟ فلا يتقدر بالربع كالخف. المعترض الآن لا يريد أن يصحح مذهبه باستيعاب المسح مثلا، وإنما يريد أن يبطل مذهب الخصم بنفس علته، فيقول إذا كان ممسوح، والممسوح هنا هو لا يجب استيعابه لأنه ممسوح كالرأس، كذلك كالخف عفوا، فالمفترض أنه ما يتقيد بالربع كالخف، فإن الخف لا يتقيد بربع ولا بثلث ولا بنص ولا، وإنما مسح بدون تقييد. فهنا أبطل مذهب الخصم صراحة، بمعنى أنه صرح مذهب الخصم. وش مذهب الخصم؟ الربع، أي نعم، أن يكون الممسوح ربعا، فصرح بمذهبه. قال أو لزوما كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح، أي أن يكون مقصود المعترض أن يبطل مذهب الخصم لكن لا بالتصريح مباشرة ولكن بما يلزم منه بطلان مذهبه. مثال ذلك بيع السلعة وهي غائبة، بيع السلعة وهي غائبة، فيريد المستدل أن يصحح بيع السلعة وهي غائبة، لكن انتبه، المستدل شرطه في تصحيح بيع السلعة وهي غائبة وشو؟ أن يكون هناك خيار الرؤية، بمعنى لو شريت من محمد سلعة وهذه السلعة غائبة وصفها لي وصفا تاما واضحا فاشتريتها، عند المستدل يصح البيع بشرط خيار الرؤية، بمعنى أن إذا رأيتها وما جازت لي ينفسخ البيع. طيب، والمستدل المعترض يعرف هذا الشرط فيريد أن يفسد مذهب الخصم بإيش؟ بانتفاء الشرط، ليدل انتفاء الشرط على انتفاء المشروط. طيب، قال فيقال الآن المستدل جعل أصله وشو؟ النكاح، وعلته عقد معاوضة، صح؟ والحكم يصح مع عدم الرؤية، النكاح يصح مع عدم الرؤية ولا ما يصح؟ يصح، تعقد على امرأة ما رأيتها. طيب، فهو قاس عليها قال كما أنه يصح النكاح على المرأة مع عدم رؤيتها وعقد معاوضة لأنك تدفع مهر، فكذلك يصح أن تعقد على إيش؟ عقد معاوضة على سلعة ولو لم ترها. فماذا يقول له المعترض؟ يقول فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، يعني أنه عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية. إذا لم يعتبر فيه خيار الرؤية فالمفترض أنه لا يصح، لأن خيار الرؤية شرط في الصحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولهذا قال فإذا انتفى اللازم اللي هو خيار الرؤية وهو الشرط انتفى الملزوم الذي هو الصحة. ثم قال وقلب المساواة، المساواة هي التسوية، بمعنى أن المعترض يستدعي شيئا آخر لم يذكر في الدليل يسوي بينه وبين ما ذكره من المستدل في الحكم، وحكمه مخالف لحكم المستدل. قال كالخل مائع طاهر مزيل كالماء، المستدل والمعترض يتناقشان في مسألة اسمها هل تزال النجاسة بالخل، فالمستدل شو يقول؟ الخل مائع طاهر مزيل، يزيل النجاسة لما يزيلها؟ يزيلها. قال كالماء، يعني أنه يصح إزالة النجاسة به كما يزيل الماء. فماذا يقول له المعترض؟ طبعا هم متفقين على أن الخل لا يرفع الحدث، الخل لا يرفع الحدث، ولكن مختلفين هل يرفع الخبث، فالمستدل يثبت رفعه للخبث بأنه مائع طاهر مزيل، فيقلب عليه المستدل قلب التسوية، المعترض قلب التسوية، بمعنى أن يقول إذا كان العلة هي كونه مائع طاهر مزيل فالمفترض أن يرفع الحدث، ولهذا قال له يستوي فيه الحدث والخبث كالماء، يعني المفترض أن يستوي فيه لكنهما ليسا مستويان أو ليسا مستويين، فمعنى ذلك أن قياسك باطل، قياسك باطل. قال ومنه أي من القلب جعل معلول علة، وعكسه يعني عكسه ماذا؟ أن يجعل علة معلولا، هذا ما يكون إلا في قياس الدلالة، وهو حينما يكون يستدل بإثبات حكم على إثبات حكم آخر. مثل له بقول من صح طلاقه صح ظهاره، يعني لو اختلفنا في ظهار الذمي هل يصح أو لا، الذمي تزوج امرأة وظاهر منها هل نفرض عليه كفارة مثل المسلم؟ فالمذهب عندنا يقولون يصح منه ذلك، لماذا؟ لأنه يصح طلاقه، فجعلوا صحة الطلاق علة في صحة الظهار. طيب، ممكن يقلب عليه المستدل المعترض فيقول له صح ظهاره فليصح ماذا؟ طلاقه. وفي هذه الحالة الشيخ يقول هذا لا يفسد، لماذا؟ لأن هذا يعني قياس دلالة يمكن الاستدلال بأحدهما على وجود الآخر، وليس قياس علة، علة ومعلول، العلة العقلية ما يمكن أن تكون المعلول علة والعلة معلولا، لكن في الأحكام الشرعية ممكن، لماذا؟ لأن العلة عندهم أمارة أوسع من أن تكون ماذا؟ موجدة أو مثبتة أو مؤثرة بذاتها، وإنما هي علامة، فقد تكون وبخاصة في قياس الدلالة قد تكون هي علامة على شيء ويكون الشيء الآخر علامة عليها، مثل الدخان مع النار، لما تشوف نار أكيد في ماذا؟ دخان، لما يكون في دخان أكيد نعم فيه نار. قال وزيدة يعني من أنواع القلب، قلب الدعوة، قلب الدعوة انتهى من قلب الدليل، ما سبق هو في قلب الدليل وهو الذي يستعمل في القياس، ما يأتي لا يستعمل في القياس، ولذلك أعرض عنه بعض أهل العلم. قلب الدعوة أنك تقلب عليه دعوة، ولهذا سمي قلب الدعوة. ثم ينقسم إلى قسمين، قال مع إضمار الدليل فيها، يعني أن يكون الدعوة فيها دليلها مضمر غير ظاهر. مثل بمثال، بمثال طبعا هذا عقدي مبني على مذهب الأشاعرة مع المعتزلة، قال كل موجود مرئي، كل موجود مرئي، يعني إذا استدل مثلا الأشعري على إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، وهو يناقش المعتزلة فيقول له كل موجود مرئي، إذن هو جعل الوجود علة الرؤية ولو لم يصرح بذلك، ما صرح، لكن ظاهر كلامه أن علة إمكانية الرؤية هي ماذا؟ الوجود. فيقلبه عليه فيقول كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، من مذهب المعتزلي أن الله ليس في جهة، عفوا من مذهب الأشعري أن الله ليس في جهة، فيقلب عليه دعوة فيقول كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، ليس في جهة يعني كيف تشوفه، واضح؟ وهنا أيضا ضمن دليله في دعوة، ضمن دليله في دعوة بمعنى أنه جعل نفي الجهة دليل على نفي الرؤية، فدليل الرؤية الوجود، صرح الشيخ بهذا وقال وكونه لا في جهة دليل منعها. قال أو مع عدمه، أي عدم إضمار دليل، فهي دعوة فيقلبه عليه، مجرد دعوة مجردة عن دليل، ولهذا سميناه الشو قلب الدعوة. قال كشكر المنعم واجب لذاته، هذا مثال لا تستطيع أن تضع أي مثال، يقلبه عليه فيقول شكر المنعم ليس بواجب لذاته. هنا في بعض الأحيان قد يكون أكثر ما يكون فيها الأمور الضرورية، ها؟ فكأنه يقول يعني هذا من بالنظر إلى ذاته ضرورة شكر المنعم، فيمكن له المعترض أن يقلبه عليه فيقول أنا لا أسلم لك ذلك، فشكر المنعم ليس واجبا. قال وقلب الاستبعاد، الاستبعاد هو أن يستبعد المعترض دعوى المستدل، ولهذا سمي استبعادا، أي أن المستدل قد استبعد أمرا جيد فيقلبه عليه المعترض. كالإلحاق، الإلحاق معناها إذا ادعى اثنان أو ثلاثة صبيا وتنازعا فيه وليس عندنا بينة لأحد منهما، فهل نحكم القائف ولا ننتظر إلى أن يكبر ويبلغ وبعدين يختار اللي يبي؟ قولا، فلنفترض أن المستدل الآن، ها، المستدل يقول أنه تحكم القائفة وينكر أن يكون الولد نفسه يحكم نفسه ويختار، فيقول تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل، كون الولد يكبر ثم تحكمه هذا تحكم بلا دليل، فيقول له المعترض تحكيم القائف تحكم بلا دليل، كذلك القائف كون يتحكم ما في دليل إلا أنه ينظر إلى الشبه، ومجرد هذا ليس بدليل. طبعا نحن لا نقرر الأحكام، نحن في أمثلتنا لا نقرر الأحكام وإنما نضرب الأمثال لإيضاح القواعد. قال وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، هذا نوع يتبع قلب الدليل السابق، وهو قلب، لأن قلب الدليل إما أن يكون له وعليه وهو ما سبق في قلب العلة، وإما أن يكون عليه فقط، يعني أنه يقلبه على المستدل فقط لا يريد أن يثبت له شيئا، يعني بمعنى أنه لا يريد أن يثبت لدليل المستدل أي إيش إنتاج، هذا يسمى قلب الدليل، وهذا لا يوجد في الأقيسة، كما ذكر أهل العلم. قال: كالخال وارث من لا وارث له. هذا لفظ حديث النبوي رواه أبو داود وغيره: الخال وارث من لا وارث له. الآن المستدل يستدل بأن الخال يرث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. فيقول له المعترض: هذا يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ، لأنه نفي عام كالجوع زاد من لا زاد له. يعني يريد أن يقول له إن قوله عليه السلام: الخال وارث من لا وارث له، هذا في الدلالة على نفي الميراث أبلغ منه في قوله لا يرث. فليس مقصوده أن يرث، وإنما مقصوده أنه لا يرث، لكن ساقها بطريقة أبلغ في بيان المقصود. مثل لما قال لك: الجوع زاد من لا زاد له، وهل يكون الجوع زادا؟ ما يكون زاد. والصبر حيلة من لا حيلة له، هي ميم حيلة، صبر فليست حيلة. فمقصود الحديث، يعني إذا المعترض قال: مقصود الحديث ليس إثبات الميراث، وإنما نفي الميراث، وإنما بطريق أبلغ من التصريح بكونه لا يرث. فهذا هو سؤال القلب، ونكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعليه.